فما التزمت قوافي الشعر أمدحكم آل طه إلا لأدعى لكم من جملة فما التزمت قوافي الشعر أمدحكم آل طه إلا لأدعى لكم من جملة فإن قبلتم فيا عزي ويا فرحي وإن تخليت يا إن لم أكن في حماكم لا إذن أبدا فبمن ألوذ ويرجى فيه معتصمي لا عذب الله فيكم مقلة سيرت تروم وصلكم يا جيرة العالمين صلى وسلم رب العرش ما ارتعدت صلى وسلم رب العرش ما ارتعدت قلوب أهل الغوار قلوب أهل الهوى قلوب أهل الهوى من طول بعدهم صلاة رسول الله صلاة حكت ما تم لها وجرى قالت ذا ولدي يا بدوي قد سار وما رد الخبر قالت ذا ولدي يا بدوي قد سار وما رد الخبر فعسى ولعلك يا بدوي تلجي المكروب إذا أسرى فعسى ولعلك يا بدوي تلجي المكروب إذا أسرى للشيخ كشفت حالته وراه يردد منكسرا أحد إلا وبه سعيدا فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء وفي اليسر بحماه ألوذ وذل عمري وأقول